إثباته لصحته بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوي بالبينات. لا، نعم. إذ الحكيم لا يؤيد الدادل بالمعجزة. نعم، غيره. تفسير ايش؟ بن سعدي. ابن واحد لكن الله ما أدري عندكم شيء كذا؟ أي ومين غير الجمهور؟ يعني رحنا في القراءة في غير السبعة، ها؟ طيب. طيب. إذن كتبنا لكن الله يشهد. كتبنا لكن الله يشهد. إيش كتبنا؟ أقرأ اللي كتبناه. ماذا كتبنا؟ تفسير. أي لا التفسير. لما قلنا تفسير الآية بعدين. ومعنى الشهادة وفائدة الشهادة على الشيء إثبات صحته. بما أنزل إليك